هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها؟ فمثلا يخصص مفكرة ينقل فيها كل الأموال المهداة ويوم إخراج الزكاة يجمعها في الحساب، لا بأس بذلك، وهذا من الفضل، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس وخالد بن الوليد لعامين سابقين، فلا بأس بذلك، يعني أخذها مقدما لسنتين قادمتين.